قال له سادتها أو سدنتها ما تريد؟ قال أريد هدم مناة. قالوا أنت وذاك، حاول. فأقبل فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة كذلك سائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها السادن: مناة دونك بعض عصاتك، يعني هؤلاء عصات، يلا استلميهم افعلي شيئا بهم. فضربها سعد فقتلها وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره. وكانت يعني السدنة تقول للعزة ومناة وغيرها: دافعي ادفعي. أبدا، كما قيل: يا عزة شدي شدة لا سواكها، على خالد ألقي الخمار وشمري، فإنك إلا تقتلي المرأة خالدا تبوئي بذنب عاجل وتقصري. إنها أصنام لا تغني شيئا، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وهكذا فتح الله تبارك وتعالى مكة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وعاد إليها بعد أن أخرجه قومه منها صلوات الله وسلامه عليه. كان فتح مكة فتحا من جميع الوجوه والنواحي، هو فتح عسكري وفتح اجتماعي وفتح ديني وفتح من أوجه كثيرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد فتح مكة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان فتحا من كل وجه، بعده دخل العرب أفواجا في دين الله تبارك وتعالى. وذلك أن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لقريش، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. ولذلك صار من القواعد المؤصلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة في قريش لكونهم قادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. بعد ذلك أي بعد فتح مكة كانت غزوة حنين، وتسمى أوقاف وتسمى هوازن، لأن الغالبية ممن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هم من هوازن. وهذه الغزوة غزوة حنين كانت بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن بطون هوازن وثقيف واجتمعت إليهم نصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، اجتمعوا كلهم على رجل يقال له مالك بن عوف النصري، وقررت أي هذه القبائل أن تقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم وكان قد أرسل رجلا كما يقول سهل بن الحنظلية، يقول: إنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطنبوا السير، فجاء رجل فقال: إني انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وهو أبو داود حسنه الحافظ بن حجر. مالك ابن عوف النصري هذا أمر الناس أن يسوقوا معهم أموالهم وأن يخرجوا معهم أبناءهم ونساءهم، ليشعر كل رجل منهم وهو يقاتل أن ثروته وحرمته وراءه، فلا يفر عنها. ولما نزل بأوطاس، أي مالك بن عوف، لما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس، وكان معهم رجل معروف بالحرب في زمنه ولكنه قد شاخ، يبقى له الرأي، يقال له دريد ابن الصمة، وهو شيخ كبير عنده رأي ومعرفة بالحرب، وكان شجاعا مجربا. فقال دريد للناس: أي واد أنتم؟ قالوا: أوطاس. قال: نعم مجال الخير، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، يعني ليس هو بالوعر ولا بالناعم الذي لا تستطيع أن تجري فيه الخيل. ثم قال: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء. أسمع أصواتا ليست من أهل الحرب ولا زأن لها بالحرب، إبل، غنم، حمير، صبية، ما هذا؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم، يعني هذا رأي مالك. فدعا مالكا وسأله: لماذا فعلت ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال له دريد بن الصمة: إنها إن كانت لك أي حرب لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك هزمت فضحت في أهلك ومالك. فقال له مالك: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، إن خرفت، والله لتطيعني هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره مالك أن يكون لدريد رأي في هذه الحرب، فقالوا لمالك: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، لم أشهده يعني ليس لي رأي فيه ولم يفتني على رأيته. ثم قال: يا ليتني فيها جدع، أخب فيها وأضع، أقود وقفاء الدمع كأنها شاة صدع، يعني يتمنى أن لو كان شابا قويا جلدا حتى يقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بخروج هؤلاء لقتاله، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلن علمهم، يعني أرسل جاسوسا يتجسس على أولئك القوم حتى يعلم لما خرجوا وكم عددهم وإلى أين وماذا يريدون وما شبه ذلك. فخرج الرجل وأتاه بالخبر، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أنهم خرجوا لقتاله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفوان بن أمية، وكان على الشرك، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفوان بن أمية عنده أدراع وسلاح، فأرسل إليه فقال له: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى به عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأخذه غصبا صلى الله عليه، ولكنه نبي كريم لا يفعل مثل هذا الأمر أبدا صلوات الله وسلامه عليه. قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك، أو حتى نؤديها إليك. فأعطاه إياه، وهذا أخرجه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال السنة الثامنة من الهجرة، غادر مكة صلوات الله وسلامه عليه 12,000 من المسلمين، واستعمل على مكة التاب ابن أسيد. وهؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من أصحابه و2,000 من أهل مكة. وهذه الاستعانة من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستعانة بالكفار بالحرب، أخذ أدراع صفوان ليقاتل فيها صلوات الله وسلامه. وهذه مسألة ذكرها العلم، وهي قضية الاستعانة بالمشركين في القتال. فذكر أهل العلم قولين، وهما: الأول أنه يجوز الاستعانة بالمشركين، والقول الثاني أنه لا يجوز. والصحيح أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في إحدى غزواته فجاءه رجل وقال أجاهد معك أو أقاتل معك، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، قال ارجع فإنا لا نستعين بالمشرك. وقد فصلنا القول في هذه المسألة في كلامنا في غزوة أحد، ولكن لا بأس من التنبيه على هذه المسألة مرة ثانية، ألا وهي أنه يجوز عند الحاجة فقط، وإلا عند عدم الحاجة فإنه لا يجوز أن يستعين المسلم بالمشركين، وهذا الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أخذ أدراع صفوان وهناك لم يقبل الاستعانة بذلك المسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 12,000 من أصحابه وألفان من أهل مكة، وفي طريقهم إلى حنين وقعت حادثة مهمة لا بد من التنبيه عليها، ألا وهي أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أناس كما يقول مقتادة راوي الحديث، وكان فينا قوم حدثاء عهد بجاهلية، وهم في الطريق مروا على سدرة عظيمة يقال لها ذات أنوار، وكانت العرب تعلق عليها أسلحتها تبركا لينتصروا. فلما وصل الجيش إلى هذه السدرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، كما كانت العرب ذات أنوار سدرة يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها ليكون لهم النصر، قالوا اجعل لنا كذلك نحن ذات أنوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث العظيم يبين لنا قضية مهمة، ألا وهي إنه لا بد من تطهير الصف مما قد يؤثر فيه مستقبلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال نحن الآن ذاهبون إلى قتال لا بأس نعطيكم ذات أنواط بعد ذلك، أو سكت على مضض ولم يرد عليهم حتى في المعركة أبدا، بل وقف صلوات الله وسلامه عليه وقفة القائد الناصح صلوات الله وسلامه عليه، أوقف الجيش وقال قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكان رد موسى صلى الله عليه وسلم إنكم قوم تجهلون، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز أن يقال يعني نقاتل المهم أنه مسلم في ظاهره بغض النظر عن معتقده بغض النظر عن فكره، هذا كلام باطل، بل لا بد من تسوية الصفوف وتنقيتها وتركيز الإيمان في قلوب الناس والاعتقاد الصحيح، ثم بعد ذلك يكون القتال، ومن ثم يأتي النصر من عند الله تبارك وتعالى. بعض المسلمين لما رأى العدد الكبير لهم أي للمسلمين قال لن نغلب اليوم من قلة، يعني عددنا كبير 12,000 ما مصارع عدد ليش نسين بهذا العدد 12,000 لن نغلب اليوم من قلة أي بسبب القلة. مالك بن عوف سبق المسلمين إلى حنين فأدخل جيشه الليل في ذلك الوادي وفرق كمناءه في الطرق والمداخل والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشق المسلمين أول ما طلعوا عليهم ثم يشد شدة رجل واحد. وفي دخول الفجر أول الفجر كان المسلمون قد دخلوا وادي حنين وشرعوا ينحجرون فيه وهم لا يدرون بوجود الكمناء، فبينما هم ينحطون أي المسلمون وإذا النبال تمطر عليهم السهام من كل مكان، ثم جاء خيل العدو فشدت على المسلمين شدة رجل واحد. يقول جابر بن عبد الله لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط، حطوط يعني متسع منحدر، أجوف متسع منحدر يعني حطوط. قال أجوف حطوط، إنما ننحدر فيه انحدارا، يعني شدة انحداره. يقول وفي عماية الصبح، يعني أول دخول الفجر مع الظلمة، يقول كان القوم قد سبقونا فكمنوا في شعابه ومضايقه. الشاهد بعد ذلك انتشرت موجة من الفزع بين المسلمين من هذه السهام التي تأتي من كل مكان، وهذا الجيش الذي هجم عليهم فجأة في عماية الصبح كما قلنا. عند ذلك وقع فزع شديد بين المسلمين، فكسرت الصفوف وبعثرت، واستغل رجال مالك هذا الارتباك فهجمت كتائبهم وحملت الخيل على ما أمامها، فانكفأ المسلمون مهزومين لا يلوي أحد على أحد، وركبت الإبل بعضها على بعض لا يدرون ماذا يفعلون. وثبت مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المهاجرين والأنصار، فكان ممن ثبت معه صلوات الله وسلامه عليه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه ربيعة والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن أمي أيمن. هؤلاء ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول عبد الله بن مسعود كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، رواه أحمد. وقال ابن عمر لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل، وهذا أخرجه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر ابن سعد عن شيبة ابن عثمان الحجبي قال لما كان عام الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، قلت يقول عن نفسه أسير مع قريش إلى هوازن بحنين، فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأسأر منه، يعني يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا. يقول وكنت مرصدا لما خرجت لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة، يعني أريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. يقول فلما اختلط الناس، ولا شك أنها كانت فرصة عظيمة لهذا الرجل لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الفوضى التي وقعت في جيوش المسلمين. يقول فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فأصلت السيف، أي نزل عن بغلته صلى الله عليه وسلم وأصلت السيف، أخذ سيفه وصلت صلى الله عليه وسلم. يقول فدنوت منه أريد ما أريد ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه، يعني أقتله. يقول فرفع لي شواظ من نار كالبرق كاد يمحشني. الله أكبر، هذا حفظ الله تبارك، والله يعصمك من الناس، كما فعل الله تبارك وتعالى مع أبي جهل لما أراد أن يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة فقام إليه جبريل، وكذلك هنا يدافع الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فوضعت يدي على بصري خوفا عليه، على بصري. يقول فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني يا شيب ادم مني. يقول فدنوت منه فمسح صدري ثم قال اللهم أعده من الشيطان. هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم تقول، أو يقول شيبة ما هذا حصلت به، يقول فوالله لهو كان ساعة إذن بعد هذه الدعوة أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في نفسي، ثم قال لي أدنو قاتل معي، بدل أن تقاتلني قاتل معي. يقول فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء، أي أي شيء يصيبه فيكم فيني أنا ولا في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عجيب، هذا هو الإيمان إذا خاطت رشاشته القلوب. يقول ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف، فجعلت ألزمه فيما لزمه حتى تراجع المسلمون. فكروا كرة رجل واحد، أي المسلم بعد الرجع يقول: وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها، ركب عليها وخرج في إثرهم حتى تفرقوا من كل وجه، أي المشركون. ورجع إلى معسكره يقول: فدخل خباءه فدخلت عليه، ما دخل عليه أحد غيري حبا لرؤية وجهه صلوات الله عليه وسرورا به، فقال: يا شيب، الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك. ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط. قال: فقلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قلت: استغفر لي. فقال: غفر الله لك. هذه يعني مسألة ذكرها هذا الرجل، ألا وهو شيبة بن عثمان الحجبي. نرجع الآن إلى المعركة مرة ثانية. لماذا انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه كما ذكرنا قبل قليل؟ يقول أهل العلم: أسباب الهزيمة ما يلي: أولا، أحس جمهور المسلمين أن الجاهلية تلفظ أنفاسها الأخيرة، فوقع في بعض أو في قلوب بعضهم عجب. كذلك اعتمد كثير منهم على كثرة الجيش دون النظر إلى أن النصر من الله. كذلك أنهم رأوا وهم قلة ينتصرون، فكيف وهم بهذا العدد؟ نرجع الآن إلى الغزوة. بعد أن باغت المشركون بقيادة مالك بن عوف المسلمين، وجاءتهم السهام من كل مكان، وباغتهم الجيش، وصارت الإبل يركب بعضها بعضا، والخيل نفرت، وانهزم بعض المسلمين لا يدرون أين يذهبون، بقي النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن معه، لم يفر ولن يفر صلوات الله وسلامه عليه، ما فر ولم يفر لشجاعته صلوات الله وسلامه. ماذا فعل؟ إنه فعل العجب، وذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه، الناس يفرون والمشركون يطاردون، وهو يهجم على المشركين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. وأبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذا بلجام بغلته، والعباس بركابه يمنعون بغلة النبي صلى الله عليه وسلم من أن تتقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله عليه. شجاعة لا يمكن أن تكون لأحد إلا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا والله إذا احمر البأس اشتد البأس نتقي به، وإن الشجاع منا من يحابيه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. اشتد القتال، نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته يهاجم الكفار لوحده صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال للعباس: نادي المهاجرين والأنصار، نادي أصحاب الثمرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، الذين بايعوه على القتال، بايعوه على الموت في سبيل الله. فقام العباس ينادي: يا أصحاب الثمرة، أين أنتم الذين بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح وقعت هذه المفاجأة، ولكن ارجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أصحاب الثمرة، يا للأنصار، يا للخزرج، ونادى الخزرج من دون غيرهم لأنهم كانوا صبرا في الحرب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصياه ورمى بها في وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد، فما هو إلا أن رماهم. يقول البراء: فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. الشاهد أنه لما صاح بهم العباس يقول: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، يقولون: يا لبيك يا لبيك. وكان الرجل منهم يثني بعيره ليرجع معه، فكان البعير لا يطاوعه، فينزل عن البعير ويأخذ درعه ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الذين بقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مجاورين له لم يتحركوا عشرة: أبو بكر وعمر وعلي والعباس والفضل بن العباس وأبو سفيان بن الحارث وربيع بن الحارث وأسامة بن زيد وابن مسعود وأيمن بن أم أيمن وهو أخو أسامة لأمه، وهذا الوحيد الذي قتل من هؤلاء العشرة. قال العباس: نصرنا رسول الله في الحرب تسعة، وقد فر من قد فر عنه وأقشع، وعاشرنا وافى الخمام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع، يعني أيمن بن أم أيمن. وذكر أيضا ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم قاسم بن العباس وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث وعتبة ومعتب بن أبي لهب، أيضا ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد فروا إليه صلوات الله عليه، تجالد الفريقان مجالدة شديدة، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرب ثم قال: الآن حمى الوقيت. يقول أبو قتادة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني قتله، يقول: فضربته من ورائه على حبل عاتقه، يعني على رقبتي من الخلف، بالسيف، فقطعت الدرعة، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. يقول: ثم أدركه الموت صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل ضخم كبير عظيم شجاع جريء، أي ما وصف. الشاهد أن أبا قتادة لما يقول: لما ضربت على رقبتي، يقول: التفت إلي وضمني ضمة شديدة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت صلى الله عليه وسلم من الضربة التي ضربته. يقول: فلحقت عمر فقلت: ما بال الناس، إيش اللي حصل؟ يقول: قال: أمر الله عز وجل. يعني يقول: لماذا يفر الناس؟ قال: أمر الله، شفت الأمر الذي وقع. يقول: ثم رجعوا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ناداهم العباس. يقول: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد المعركة بعد أن انتصر المسلمون، يقول: وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. سلب يعني ما كان مع المقتول، من سيف، من حصان، من مال، اللي يكون معه. فقلت: من يشهد لي؟ لا أحد. فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثله، أي مرة ثانية. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثله، يعني ثلاث مرات. يقول: فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلس، يعني قلت لي بين من يشهد لي أني قتلت، فأجلس وأسكت لأن قتلت ذلك الرجل وإذ سلبه. يقول: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله الثالثة، فقمت، فقال: ما لك يا أبا قتادة، تقوم وتجلس، تقوم وتجلس، ما لك؟ فأخبرته أني قتلت ذاك الرجل، فقال رجل: صدق، وسلبه عندي. يعني أبو قتادة قال: أنا قتلت، ما عندي شهود. فقام رجل قال: صدق، يعني أنه قتله وسلبه عندي، يعني أنا أخذت سلب ذلك الرجل، لأني وجدته مقتولا فأخذت سلبه، فأرضه عني. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أرضه عني، يعني خلاص الذي أخذته يكون لي. فقام أبو بكر فقال: لا الله، لا الله، الها هذه للتنبيه، والواو وهو القسم محذوفة فتكون لا والله، أي لا يكون هذا أبدا. قال: لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه، لا يمكن أن يحدث هذا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، صدق أبو بكر، فأعطه. يقول: فأعطانيه، يعني أخذت السلب لي. يقول: فابتعت به مخرفا في بني سلمة، مخرف مجموعة أشجار في حوطة. يقول: فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام، أي جمعته في الإسلام. الشاهد أنه رجع المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل الكفار وجالدوهم حتى انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بنصر الله تبارك وتعالى لهم. وإذا قال الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. انتهت المعركة، انتصر المسلمون في نهايتها، وكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سينتصرون، وتلك الغنيمة التي سيجعلها الله للمسلمين.